بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 34 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى في وصفه لصفة الصلاة، قال: وتتعين الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مسبوق والبسملة منها وتشديداتها. تتعين الفاتحة عند الشافعية لابد للإمام وللمأموم وللمنفرد ولكل من صلى، كل من صلى نافلة أو فرضا لابد أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. تسقط فاتحة الكتاب عند الشافعية فقط عن المسبوق إذا قرأ الإمام الفاتحة، يتحمل الإمام عن الماموم. وفسروا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: فقراءة الإمام له قراءة، في حديث قراءة الإمام له يعني للماموم قراءة. حملوا هذا الحديث على صلاة المسبوق. وأما إذا كان موافقا يعني غير مسبوق، فلا بد للمأموم أن يقرأ الفاتحة. فإذا لم يقرأ الفاتحة، إذا تعمد تبطل صلاته، وإذا لم يتعمد يعني كان بطيئا أو كذا، سيأتي تفصيلها فيما بعد في باب سجود السهو إن شاء الله تعالى. فهذا قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث رواه البخاري ومسلم هذا. وقراءة في حديث آخر رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. إذن فاتحة الكتاب ضرورية. الآن عندنا: إلا ركعة مسبوق. قلنا المسبوق، ما تعريف المسبوق عند الشافعية؟ المسبوق عندنا تعريفه هو الذي تبع تعريف المسبوق. الناس كلهم يعني يعرفون أن المسبوق هو الذي أتى متأخرا، هو مو شرط، عندنا ليس شرط أن يكون متأخرا. كل إنسان لم يدرك في القيام مع الإمام، لم يدرك زمنا يتسع لقراءة الفاتحة المعتدلة، يعني لا طويلة ولا قصيرة، الزمن المعتدل للفاتحة، لنفرض أنه نصف دقيقة مثلا، إذا لم تدرك مع الإمام هذا الزمن فأنت مسبوق. وإذا أدركت في القيام مع الإمام زمنا يكفيك لقراءة الفاتحة فأنت موافق. جئت في أول الصلاة أو في آخرها شيء واحد، يعني ممكن أن تكون من أول الصلاة مع الإمام، من أول الصلاة وكانت قراءة الإمام سريعة، في الركعة الثانية أنت بطيء بسبب مرض في ركبتيك، عندك تقلص في العضلات، عندك كبير في السن، تقوم ببطء. فريثما قمت ووقفت وصلت إلى قولك إياك نعبد أمرك على الإمام، انتهى الإمام من الفاتحة فلم يعطيك زمنا يتسع لقراءة الفاتحة، فأنت في الركعة الأولى موافق وفي الركعة الثانية مسبوق، مو شرط تكون جاي متأخر يعني. فأنت في الركعة الثانية في هذه الحالة، إذا بدأت أول ما قمت من القيام، أول ما قمت من السجود إلى القيام قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قلت إياك نعبد وإياك نستعين، ركع الإمام تركع معه ويتحمل عنك ما بقي من الفاتحة لأنك مسبوق. واضح؟ وسيأتي تفاصيل أكثر فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال والبسملة، والبسملة منها، اختلف العلماء اختلافا طويلا في موضوع بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء هم جميعا اتفقوا، أجمعت الأمة الإسلامية كلها على أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، لأنها موجودة في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فما نكرها فقد كفر كونها من القرآن هذه البسملة، لأنه آية من القرآن هي متفق عليها. أما اختلفوا في أوائل السور، هل هي آية من أوائل السور ولا لا؟ فبعض العلماء يرى أن البسملة آية مستقلة، آية مستقلة، كيف قل سورة قل والله أحد، سورة قل أعوذ برب الناس، في آية نزلت لوحدها هيك، آية غير السور، آية اسمها بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعت بين السور للفصل بينها. وضعت، قال بعض العلماء البسملة آية من القرآن مستقلة لا تتبع السور، ولكنها وضعت بين السور للفصل بينها. وقال بعضهم هي آية من الفاتحة فقط، آية من الفاتحة فقط. والجمهور، والجمهور على أنها آية من كل سورة، على أنها آية من كل سورة سوى سورة براءة، سوى سورة براءة أو براءة إذا حبيت تحكي على الحكاية، سورة التوبة يعني. لماذا لم يوضع بسملة في أوائل سورة التوبة؟ لأمرين، واحد منهما العلماء قالوا هذا وقالوا هذا، عللوه. أولا بعضهم علل أن سورة براءة فيها تبرؤ من المشركين بقوة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني نفي العهود، أعطاهم مهلة 4 شهور، وبعد 4 شهور كل العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين تنتهي بعد 4 شهور. فالتبرؤ هذا، قال هذا التبرؤ لا ينافيه، لا يناسبه عفوا، لا يناسبه الرحمة. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لا يناسب براءة. ردوا عليهم علماء آخرين قال هذا مو صحيح، لأنه لو كان لا يناسب كان لا يناسب الويل أيضا في سور ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، والويل لا يناسبه البسملة والرحمة أيضا. إذا مو هذا هو التعليل. التعليل الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون سورة الأنفال وسورة التوبة سورة واحدة، هاتان السورتان كان الصحابة يعتبرونهما سورة واحدة لأنهما في موضوع واحد، لذلك لم يفصل بينهما بالبسملة، وهذا التعليل أولى من التعليل الأول، والله أعلم. إذن الجمهور على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة ومن كل سورتين، وهناك أدلة كثيرة سأقرأ لكم بسرعة بعض الأحاديث الشريفة، منها ما رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يعني يقرأها آية آية، فهي الآن تحكي وتقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قرأ، فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. فاستدلت لما وصفت قراءة رسول الله في الفاتحة، قرأت بسم الله آية والحمد آية والرحمن الرحيم آية. وروى البخاري وابن أبي شيبة والدارقطني عن أنس رضي الله عنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، يعني علم المد فيها مدود طبيعية ومدود، قال فقرأ أنس الآن يحاكي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني مدود طبيعية. وروى الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء جبريل عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم علم صلى الله عليه وسلم أنها سورة، علم أنه في رواية ثانية أن السورة انتهت وبدأ السورة جديدة بالبسملة. في أحاديث كثير كثيرة جماعة لكم بس أربع خمسة في كثير. ومنها روى الأئمة الخمسة عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة. أغفى إغفاءة يعني نزل عليه الوحي، لأن الوحي ثقيل، فكان لما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستطيع أن يبقى صاحيا مثل العادة، فكان يغفي لأن الروح كلها تتوجه إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام في الأيام والليالي الباردة عندما ينزل عليه الوحي يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي. أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه ضاحكا، يعني انتهى الوحي. قال صلى الله عليه وسلم فقيل ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة آنفا، يعني الآن نزلت علي سورة، فقرأ يعلمهم ما هي السورة التي نزلت، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض، يعني الكوثر هو يعني ثلاث معاني، له ثلاث معاني. المعنى الأول حوض كبير اسمه الكوثر، هو النبع، نبع نهر الكوثر هو في حوض، ثم ينطلق من هذا الحوض نهر كبير يمشي في الجنة وله فروع في الجنان اسمه الكوثر. وكلمة كوثر مأخوذة من فوعل وهي مبالغة من الكثرة، أي خير كثير كما وصفه صلى الله عليه وسلم. فالنبي وصفه بثلاثة، قال نهر واحد نهر وعدنيه ربي، ثم قال عليه خير كثير، كوثر خير كثير، كوثر كثير يعني، فمو هو ليس عبارة عن ماء فقط، هو خير كثير. لما يشرب الإنسان يحصل على علوم، يحصل على منح إلهية، يحصل على أطعمة لذيذة، الله أعلم، خير كثير. فهو حوض ونهر وخير، قال عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد، آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد، يعني في بعض العباد يأتي ليشرب فتحرمه الملائكة من الشرب نسأل الله العافية. فأقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقول إنك ما تدري ما أحدث بعدك، ما تدري ما أحدث، يعني هذا ارتد عن الدين والعياذ بالله. فهذه الأحاديث وغيرها كثير تفيد أن البسملة آية من كل سورة، وهو مذهب جمهور العلماء. والدليل يعني الثاني قوي جدا، لما جمع الصحابة رضي الله عنهم المصحف الشريف اتفقوا على أن لا يضعوا فيه غير القرآن، يعني كلمة آمين لآخر فاتحة مو موجودة في المصحف في زمن الصحابة. ليش؟ لأنها ليست من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول السورة غير موجودة لأنها ليست من القرآن، والبسملة موجودة في كل سورة إذن هي من القرآن، هذا من الأشياء اللي اتفقوا عليها. المهم عندنا نحن قال والبسملة منها، يعني لابد عندما تقرأ في الفاتحة إن كنت إماما أو مأموما أو منفردا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى آخر الفاتحة. فلو قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين عندنا صلاته باطلة، صلاته باطلة لأنه لم يقرأ بأم الكتاب وإنما قرأها ناقصة آية. طيب بعض الأئمة ونحن كذلك نفعل أحيانا لا يسمع المأموم قراءة البسملة، يعني يقرأ ولكن يقرؤونها سرا، يقرؤون الأئمة الذين لا يجهرون بها يقرؤونها سرا. قال والبسملة منها وتشديداتها. طبعا في أحاديث ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية هنا، بس في موضوع مهم، بس حديث واحد لازم تعرفوه، ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. تمام، هذا الحديث الظاهر ظاهره انه ما في بسم الله، مظبوط. هذا له عدة تفسيرات بناء على الاحاديث التي ذكرناها، انه البسملة آية وان النبي كان يقرأ بسم الله، وفي رواية كان يجهر ببسم الله وكذا. فهذه الرواية اما المقصود فيها يقرؤون بالحمد يعني بسورة الحمد، قل له للولد انت الان اقرأ لي الحمد، اقرأ الحمد يعني اقرأ سورة الحمد، مظبوط، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. او ان المقصود انهم كانوا يسرون بها ولا يجهرون بها دائما. طيب في حديث ثاني بصحيح مسلم، انتبه له، هذا حديث مهم كثير. حديث ثاني عن انس كمان، مع انه انس قبل شوي هو اللي حتى ان النبي كان يبسمل، صح؟ الحديث الثاني اللي رواه مسلم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث إما أنه كانوا يسرون، أو العلماء قالوا لا، قال الراوي غلط فرواه بالمعنى اللي فهمه هو. الرواية اللي رجحها العلماء ما رواه البخاري أنه قال يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، مظبوط. فواحد من الرواة فهم منه أن يفتتحون الصلاة بالحمد يعني ما بيبسملوا، لا يبسملون، فرواه بالمعنى الذي هو فهمه فأخطأ، لأن العلماء اختلفوا هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ولا لا. فالذين أجازوا روايته بالمعنى أن لا يغير المعنى، أن لا يغير وأن يكون فاهما في الفقه وفاهما في اللغة العربية. فهذا الراوي فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول بسم الله فرواه فأخطأ مخالفا لرواية البخاري. قالوا ولو بلغه باللفظ الذي رواه البخاري والذي صححه العلماء لما أخطأ فيه، لأنه ورد في الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم، وهو صح عن أنس فيما رواه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة. فهذا الحديث يعني مشان إذا ما تقرأوه تعرفوا أن الشافعية عندهم أدلة كثيرة جدا على الجهر بالبسملة، وإذا لم يجهر تصح صلاته بس لازم يقرأ البسملة، لازم. قال والبسملة منها وتشديداتها، التشديد الشدة في اللغة العربية هي جزء من الحرف، يعني الحرف المشدد هو حرفان مدغمان، لما تقول إنا يعني إنا في نون ساكنة ونون مفتوحة أدغمتا فصارت إنا، ولذلك ما تقول إياك نعبد، ما تصير تقول إياك، إذا قال إياك عامدا عالما يكفر، لأنه عالما يعني بيعرف شو معنى إياك. الإيا في لغة العرب معناه الضوء، الإيا معناه الضوء، فلو علم أن إيا معناها الضوء وقال إياك نعبد فهو كأنه يقول ضوءك نعبد، يعني نعبد الضوء، وهذا كفر. وإذا كان لا يعرف فصلاته غير صحيحة، لأنه أنقص حرفا من حروف الفاتحة، فيجب عليه أن ينتبه للتشديدات. الرحمن الرحيم، الراء المشددة، إياك وإياك، الصراط، الذين، اللام المشددة، ولا الضاء، في ناس يقرأ الصراط ولا الضاء، لا ولا الضاء، أصلا الضاد فيها استطالة، الضاد عند العرب في التجويد إذا كانت ساكنة فيها حكم خاص بها اسمه الاستطالة، لأن الضاد مخرجها من طرف اللسان مع سقف الحلق، يعني تملأ الفم، فينتقل الصوت من طرف اللسان الأيسر أو الأيمن أو كليهما إلى أعلى الحنك، يملأ الفم، هذا الزمن اليسير الذي ينتقل فيه صوت الضاد من طرف اللسان إلى أقصى الحلق لفوق، مو أقصى الحلق إلى سقف الحلق، هذا الصوت اسمه استطالة. فيقول ولضا، ما في ولضا، هي ليست دالا مفخمة وليست دالا مشددة ولكنها ضاد، ولضا هذه شدة، واللين اللام تبع اللين أيضا مشددة، ولضالين اللين، هذه فيها 14 شدة فاتحة لازم واحد يدير باله عليهم. قال الإمام النووي رحمه الله والبسملة منها وتشديداتها، ولو أبدل ضادا بضاء بدل ما يقول ولا الضالين قال ولا الضالين ولا الضالين كما يفعل بعض أهل البلدان، بعض البلدان بطبيعتهم ما بيقولوا الضاد بيقولوا ضاء، بيقول ولا الضالين، هذه قالت الأصح لا تصح صلاته، وفي قول ثاني مقابل الأصح أنها تصح، وخاصة إذا كان لا يحسن غيرها، يعني تغلبه اللهجة، إذا تغلب اللهجة في قول بالصحة. أما الفتوى عند الشافعية أنه من قال ولا الضالين فصلاته باطلة، والقول الثاني قوي أنه لا تبطل صلاته، وبخاصة إذا كان لا يحسن غيرها، أما إذا يحسن لا ينفع، لازم يقول ولا الضاء ولا يقول ولا الضاء، الضاء تمييزا الضاء اللي مثل الطاء اللي إلى نقطة وإلى خط فوقها مثل الألف، مثل ظلمة، الضاء تبع فعل ظلمة، هاي بيسموها العلماء بالتجويد الضاء المشالة، الضاء المشالة، ويقولون المشالة تمييزا لها عن الضاد المستطيلة اللي فيها الاستطالة. ولو أبدل ضادا بضاء لم تصح في الأصح. في قول ثاني كمان لو نطق، قال الإمام الشربيني في الشرح ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما ينطق بها العرب صح مع الكراهة، يعني قال اهدنا الصراط المستقيم، لو قال اهدنا الصراط المستقيم مثل ما بيقولوا أهل اليمن وأهل حضرموت بدل المستقيم قال المستقيم، هذه القاف المترددة بين الكاف والقاف تصح الصلاة فيها مع الكراهة. والنووي في كتاب المجموع قال فيه نظر، يعني الإمام النووي يرجح أن الصلاة تبطل بهذه الكيفية، لذلك إذا كان الإنسان يستطيع النطق بالقاف لا يجوز أن يقول قاف في الصلاة، نسير إهدنا الصراط المستقيم، فهذه عيوب في القراءة نتجت عن اللهجات، بلاد الشام بلاد مصر كذا مدن عديدة كل بلد لها خطأ في حرف، بعضهم يقول صراط الذين بدل ما يقول الذين، الذال يقول زاي يقول الذين، وبعضهم يقول مستقيم وبعضهم يقول مستقيم وبعضهم يقول ولا الضالين، كلها أخطاء، ينبغي الإنسان أن يقرأ الفاتحة كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجائب ما قرأته في الكتب أن شيخا من شيوخ بعض البلدان قال جئت إلى المدينة المنورة فقرأت اهدنا الصراط المستقيم، فصحح لي شيخ القراء، شيخ قراء المدينة والد الوزير الشاعر كان الشيخ حسن علي، علي حسن الشاعر اسمه وزير الإعلام السابق، كان أبوه شيخ قراء المدينة، قال فصحح لي الشيخ الشاعر شيخ القراء القاف وقال لي اقرأها قافا، ما بصير تقرأ قاف، نحن قرأنا بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المستقيم، وقال ما في قال في القرآن، قال قال الله يقولكم فيكون، يقول له ما في يقول في القرآن، ما في لا تتكلم كما تشاء، أما القرآن قرآن، قال له صلح لي، قال فصححتها كما قال الشيخ، فلما رجعت إلى بلدي عدت أقرأها كما كانت، يعني هو يفتخر لأنه يخالف القراءة المتواترة. أقام على نفسه الحجة، هذا الشيخ اللي كتب الكتاب أقام على نفسه الحجة أن شيخ القراء صحح له وجامله وقرأ أمامه، لما رجع على بلده رجع يقرأ بالغلط. شو هالكلام هذا؟ هذا من عجائب فعلا الأمور، يعني هذا تعصب أعمى. خلص شيخ القراء صحح وابتغي الأكمل والأفضل. طيب شو ما قلت هلا؟ ما كنت معنا أنت؟ شردت الظاهر. هلا قلت قبل دقيقة. قال: ولو أبدل ضادا بضاء لم تصح في الأصح، ويجب ترتيبها وموالاتها. يجب ترتيب الفاتحة، ما بصير تقول إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين، غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، ما بصير. يجب ترتيبها آية آية كما تعلمون، وموالاتها. يعني ما بصير يسكت، ما بصير يقرأ آية يسكت وبعدين يكمل، لا، لازم يواليها وراء بعض. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة، هو عم يقرأ الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين، هات شو عطس، أم قال الحمد لله، هذا ذكر قطع الموالاة، يرجع من الأول. شو بيعمل؟ بيرجع بيستأنف القراءة من الأول. ماشي؟ بالفاتحة فقط. فإن تخلل ذكر قطع الموالاة برجع من الأول. إلا قال فإن تعلق بالصلاة، إذا متعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه، أنت عم تقول اهدنا الصراط المستقيم قال الإمام ولا الضالين، فقلت مع المأمومين آمين صراط الذين أنعمت عليهم، كمل الفاتحة، ما عندك مشكلة، لأن الذكر الذي قطع الموالاة لمصلحة الصلاة. وانت عم تقول اهدنا الصراط المستقيم قال الامام اليس الله باحكم الحاكمين، قول بلى، بتكمل الفاتحة، فهذا ذكر لا يقطع الموالاة. وانت عم تقول رب العالمين، غلط الامام، سكت، ترده، الامام غلط، ما عاد يعرف يكمل، بترده بتكمل الفاتحة، لان هذا الذكر الفتح على الامام عندما يحتاج، إذا استطعمك الإمام فأطعمه، يعني إذا سكت لقمه اللقمة، يعني أعطيه الآية اللي بعدها عشان يكمل. فهذا الذكر لا يقطع الموالاة لأنه لمصلحة الصلاة، أما العطاس ليس من مصلحة الصلاة. ماشي؟ قال كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه، فتحه عليه يعني رده، فلا في الأصح يعني لا يقطع الموالاة. ويقطع السكوت الطويل، عم يقرأ الحمد لله رب العالمين عم سكت، شرد، راح عم يفكر بزوجته وأولاده، عنده هم معين. أما إذا نسي فسكت ليتذكر فلا تنقطع الصلاة، لا تقطع، يتابع. أو سكت للإعياء، جاءه سعال شديد، داخ، صار معه مشكلة معينة سببها مرض مثلا، فهذا السكوت الطويل لا يقطع الفاتحة، فيكمل يتابع عادي. أما إذا سكت بدون حاجة سكوتا طويلا فإنه يقطع قراءته. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح، سكوت يسير بس هو ناوي يقطع القراءة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، سكت لمدة ثانية واحدة نوى أنه يقطع القراءة ويرجع من الأول، انقطعت خلاص. ما دام نويت وفعلت اقترنت النية بالفعل. لو نوى بس، نوى يقطع القراءة بس ما رد عن النية، تم عم يتابع، نوى بس لم يستجب لهذه النية، لا تقطع القراءة. أو وقف ولم ينوي لا ينقطع أيضا. أما إذا اثنين مع بعض يتقوى الفعل. ضربوا له مثالا للفائدة نعطيكم إياه، وإن كان ما له علاقة بالصلاة بس ذكروه للفائدة، أن النية تتقوى مع الفعل. أحدهما لا يبطل وهذا لا يبطل، يعني السكوت لوحده لا يبطل اليسير، والنية لوحدها نية قطع القراءة لا تبطل، إذا اجتمعا يبطل. مثل إيش؟ قال إذا واحد عنده وديعة نوى أن يخون واحد مخبي عندك 10,000 ريال مخبي لهم بالخزنة عندك بالبيت ماشي، فنويت أن تخونه بس نية بس لم تفعل شيئا، النية لوحدة لا تضر. لو سرق المال من الخزنة فأنت لا تضمن، لأنه أنت مخبي له إياه بالمكان المناسب والوديعة حافظة مثل ما تحفظ مالك. صحيح أنت نويت تسرقها بس ما سرقتها صح، ولساتها بالخزنة، فالنية وحدها لا تجعلك ضامنا. فلو سرق المال لا تضمن شرعا لأنه أنت مخبي له. لو نقلت المال أخذته من الخزنة بدك تنقله لخزنة تانية في بيت تاني، بديت تنقل بيتك عفشك من بيت لبيت، أو أنت سافرت على مدينة تانية عندك يا بيت أخذت الأمانات معك عشان تحطها في الخزنة التانية فسرقت في الطريق أو ضاعت لا تضمن. أما إذا نقلتها بنية الخيانة طالع نوى وفعل، طالع ونوي يسرقها، أنا ضاعت بالطريق بضمنها لأن النية قوت الفعل. سأضع على المثال ما أحلى هذا في باب الوديعة، هاي استفدنا فائدة من باب الوديعة في الفقه. قال ويقطع السكوت الطويل وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصحين. فإن جهل الفاتحة، واحد ما بيعرف يقرأ الفاتحة، أعجمي أعجمي أسلم أي لغة ثانية غير العربية ما بيعرف، ما بيعرف عربي أسلم بده يقرأ الفاتحة، علمناه ما عم يتعلم بس هو حافظ 7 آيات من كتر ما بيسمع الناس يقول قل هو الله أحد قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم، بيعرف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بيعرف يقول قل هو الله أحد، بيعرف يقول إنا أعطيناك الكوثر، حافظ 7 آيات من قل له قرأ 7 آيات بدل الفاتحة، فمالك حافظ الفاتحة تقرأ بدل 7 آيات. وإذا ما بيعرف 7 آيات بيعمل أي ذكر بدل الفاتحة، بوقف الصلاة بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ما بيعرف بقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله مقدار الفاتحة الله أكبر بركان. ماشي سهلة ولا صعبة؟ سهلة. إذا بيعرف فاتحة لازم، ما بيعرف يقرأ من القرآن مقدار الفاتحة، ما بيعرف لا فاتحة ولا قرآن يذكر الله على أي ذكر مقدار الفاتحة، ما بيعرف بوقف ساكت مقدار الفاتحة، بوقف ساكت الله أكبر بسكت بسكت دقيقة وبعدين بيرتاح. ماشي خلاص بسيطة فيه. قال فإن جهل الفاتحة فسبع آيات متوالية، فإن عجز فمتفرقة. قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية والله أعلم. قال فإن عجز أتى بذكر، لأنه ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، سكر مع أنه عربي، هذا عربي والله مسكر عليه ما عم يقدر يحفظ ولا آية من القرآن. قال له يا رسول الله لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، أي عربي ما نعرف. فقال له صلى الله عليه وسلم، قال له فعلمني ما يجزيني عنه. فقال صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعلمه الذكر بدل القرآن. قال ولا يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في الأصح، يعني إذا بدلت بدل الفاتحة بدك تعمل قرآن تاني أو ذكر للعاجز عن الفاتحة لازم يكون مقدار الفاتحة عدد الحروف، يعني يقرأ مقدار الفاتحة، كم تأخذ الفاتحة دقيقة؟ أقل من دقيقة، هي هي. فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة، خلصنا قراءة الفاتحة. قال ويسن عقب الفاتحة آمين. آمين اسم فعل، ليست فعلا ولكنها اسم فعل، ومعناها اللهم استجب. شو معنات آمين؟ اللهم استجب، أو هكذا فليكن، هكذا فليكن، وهي تستحب عقب كل دعاء. كما ورد في الحديث أن رجلا كان يدعو فقال صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. قالوا وما ختم يا رسول الله؟ قال إن قال آمين فقد أوجب. فمن علامات إجابة الدعاء وأسباب إجابة الدعاء أن تقول آمين عقب الدعاء. بعد الفاتحة سنة مؤكدة أن تقرأ آمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو يعلى بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الذين خلفه آمين، ومن لم يقل آمين كمثل رجل غدا مع قوم فاقترعوا سهامهم، يعني كل واحد يأخذ حصة من الغنائم ولم يخرج سهمه، فقال ما لسهمي لم يخرج، لماذا لم تعطوني غنائم وفوائد وأجور؟ قال إنك لم تقل آمين. فالذي لا يقول آمين يحرم من بركة الدعاء من عند اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، كلها دعاء تطلب من الله الهداية والاستمرار عليها وأن يصرف عنك الضلال والغضب، هذا شيء عظيم. فالذي ما يقول آمين يحرم هذا الأجر. وقال فيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين ومد بها صوته. على قراءة حفص تقول آمين لأنه آمد بدل مد بس حركتين. وعلى رواية ورش مثل ما بيقول العوام، العوام عنا كلهم بيقرأوا رواية ورش بيقولوا آمين، يمدوا البدل أربعة أو ستة، إنما أنه عم بيقروا حفص بس نمدوا آمين على ورش، كله صحيح. وتقصر آمين وتمد، بصير تقول آمين وبصير تقول أمين، أمين كمان بتصح. ورويت رواية ثالثة آمين صحيحة، أمين صحيحة، آمين صحيحة بالإمالة آمين. في وجهين آخرين شاذين شاذين، الأول أمين والثاني آمين بتشديد الميم مع المد والقصر بمعنى قاصدين، يعني نحن قاصدون إياك يا ربنا، هذا وجه شاذ في آمين. ولا يبطل الصلاة لأن المراد منه الدعاء، المراد منه الدعاء، فلو واحد قال آمين لا تبطل صلاته، ولكن خالف السنة، السنة أن يقول آمين أو أمين أو آمين، ثلاث أوجه فيها. بعدين قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هو الإمام لما يقول ولا الضالين، لاحظ انتبهوا لها النقطة، هاي النقطة مهمة كثير. الإمام لما يقول ولا الضالين كن مد طويل، كن قطع نفسه. لما يقول ولا الضالين بده ياخذ نفس بعدين يقول آمين، انت مأموم مرتاح ساكت، اول ما يقول ولا الضالين دغري انت شو على طول بسرعة شو بتقول آمين، بتكون سبقت مين؟ الإمام. استنى شوي خذ نفس معه عشان تقول معه آمين، لأنه الإمام لما يقول آمين الملائكة تقول آمين مع الإمام، فأنت قول مع الإمام مع الملائكة، من وافق مع الإمام والملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا قول الراجح عند العلماء أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني في الزمن، وفي قول ثاني أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي في الإخلاص لله تعالى، كما أن الملائكة تخلص لله فأنت توافقها في الإخلاص والنية الطيبة، فإذا كنت موافقا لها غفر لك. أما الصواب عند العلماء أنها في الزمن، والملائكة متى تؤمن؟ مع الإمام. فانتظر أنت لما يأمن الإمام عطيه فرصة يأخذ نفس لأنه يكون قطع نفسه، فعطيه فرصة يقول هيك بعدين آمين، قول معه آمين ماشي، لا تستعجل عليه عشان تستفيد من المغفرة. قال الإمام الشافعي رحمه الله، هو الإمام نفسه مو أتباعه، هو نفسه الإمام في كتاب الأم، قال ولو قال آمين رب العالمين، يعني يا رب العالمين وغير ذلك من الذكر كان حسنا. يقول آمين يا رب العالمين، قال كان حسنا. فالإمام الشافعي معروف بتمسكه بالسنن، وحتى كان يلقب ناصر السنة، فلم يجعلها بدعة كما يظن بعض الناس أنه إذا زود رب العالمين يقول له بدعة. مو بدعة، لو كانت بدعة كان الإمام الشافعي نفسه ما قالها. هذا الإمام الشافعي، هذا مو واحد عادي. أيوة. قال ويسن عقب الفاتحة آمين خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر يعني أمين، ويؤمن مع تأمين إمامه، ويجهر به في الأظهر، يعني يجهر المأموم بقوله آمين. في بعض العلماء يرى أن آمين يقولها المأموم سرا، وهو مذهب الأحناف. الأحناف عندهم المأموم يقول آمين سرا، وعندنا قولان، الأظهر وهو المفتى به أنه يجهر فيقول آمين بصوت عالي، وعندنا قول ثاني أنه مثل الأحناف يسر. وتسن سورة بعد الفاتحة، خلصنا الفاتحة نقرأ سورة كما تعلمون، وهذه سنة. الفاتحة فرض ركن قراءة الفاتحة، السورة سنة. تسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر، يعني الفاتحة في كل ركعة، السورة تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية بس، في الثالثة والرابعة فاتحة فقط في الأظهر. وهناك قول آخر أنه في الأربع ركعات أو في الثلاث ركعات يقرأ فاتحة وسورة، والأرجح شو؟ بس بالأولى والثانية فاتحة وسورة، والثالثة والرابعة يقرأ فاتحة فقط. قلت يعني الإمام النووي قال فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص، يعني لو واحد دخل إلى الصلاة في الركعة الثالثة الإمام قرأ فاتحة وسورة بالركعتين الأولى والثانية، المأموم دخل في الركعة الثالثة قرأ الفاتحة، إذا زاد معك وقت إمامك بطيء القراءة وأنت سريع قرأت ولا الضالين آمين والإمام ما ركع، بتعجل بتلحق على طول تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، تقرأ سورة الكوثر بركع الإمام تركع معه، بتكون أتيت بالركعة بالسورة في الركعة الأولى والثانية، وإذا ما لحقت قراءتك نفس سرعة قراءة الإمام فركعت. طبعا الركعة الآن اللي أنت أدركتها مع الإمام الثالثة والرابعة هي أولى وثانية بالنسبة لك، ولما يسلم الإمام بقي لك الثالثة والرابعة، والثالثة والرابعة عادة ليس فيها سورة. قال هنا في هذه الحالة يستحب لك أن تقرأ السورة بعد أن يسلم الإمام في الثالثة والرابعة، لئلا تخلو صلاتك عن سورة بعد الفاتحة. ماشي؟ واضحة؟ قلت فإن سبق بهما قرأها فيهما يعني بالثالثة والرابعة على النص، والله أعلم. على النص يعني نص الإمام الشافعي على ذلك. سبائي ثلاثة. قال ولا سورة للمأموم، المأموم لا يقرأ سورة، الإمام يقرأ فاتحة وسورة، أنت تقرأ بس فاتحة وبتسمع. فإذا كانت الصلاة سرية صلاة الظهر تقرأ فاتحة وسورة لأنك مو سامع شيء من الإمام. طيب صلاة جهرية صلاة المغرب والإمام بعيد ما في مغرفون، الإمام بعيد أو عجوز صوته تعبان أو مبحوح ما لي سامعه، بقرأ فاتحة وسورة. أما إذا كنت أسمع قراءة الإمام فلا يستحب للمأموم أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، بل يستمع لقوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، حمله الشافعية على ما بعد قراءة الفاتحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الصحيح إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن. ولا سورة للمأموم بل يستمع، فإن بعد يعني الإمام أو المأموم بعد عن الإمام أو كانت سرية قرأ في الأصح. ثم قال ويسن للصبح والظهر طوال المفصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى.